بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تابعنا في المسائل التي اختارها الإمام الغزالي لتكون نماذج عن المسائل التي اشتغل بها العلماء في ذكرها في العقيدة وأعرض عنها الإمام الغزالي، فاختار من كل قسم مسألة ليبين عدم اندراج هذه المسألة في العقائد، وقسمها إلى مسائل عقلية ومسائل لفظية ومسائل فقهية. المسائل العقلية كانت في أن المقتول ميت بأجله، والمسائل اللفظية في بيان حقيقة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ذلك يرجع الخلاف فيه إلى الخلاف اللفظي. والآن المسألة الفقهية، وهي: هل يجوز للإنسان الذي يقع في المعصية الفاسق له أن يحتسب أو لا؟ شو يعني يحتسب؟ يعني له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا؟ يقال له محتسب، لأنه يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل فيما يفعل من إزالة المنكر عن المجتمع. كان في عنا وظيفة اسمها وظيفة المحتسب، شأنه أن يدور في الأسواق وما رأى من منكر نهى عنه وأزاله. نعم، وهذا أمر أن يدل على وجوب المحافظة على الجو الإسلامي، الجو الديني في المجتمع الإسلامي، في عادات الناس، في معاملات الناس، في أخلاق الناس. طيب الآن مسألة: هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا يعني ربنا قال: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت عظيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. هذا كلام متفق عليه، لكن المسألة التي يريد أن يناقشها الشيخ الآن: ما ذكره العلماء، الفاسق هل له أن ينهى عن المنكر؟ يعني إنسان يفعل معصية، هل له أن ينهى غيره عنها؟ الجواب نعم، بل مو يعني يجوز له، يجب عليه، لاحظ، يجب عليه أن ينهى عن المنكر. لذلك قالوا مسألة: على مدير الكاس أن ينكر على الجلاس. شو يعني؟ يعني هذا الإنسان اللي عم يسقي خمر للناس، هو عم يسقيهم إخواننا، يقول له: هذا الفعل حرام، اتق الله عز وجل. الحقيقة لما تسمعها أنت تضحك، يا شو هالحكي هذا؟ شو نضحك على حالنا يا أخي؟ إذا لم يفعل هذا الإنسان هذا الأمر، إذا لم ينكر المنكر، شو معناها؟ سيرضى به، وعندها سوف يتحول هذا المنكر في نفسه إلى أمر مباح. لذلك كلما أنكر في لسانه أو في قلبه هذا المنكر، كان ذلك مذكرا لنفسه أولا لترك المنكر. لذلك إخواننا، النهي عن المنكر مو بس المراد منه يعني أن أزيل المنكر من الغير، وإنما المراد منه أن يبقى هذا المنكر في نفسي منكرا. أما الآن إخواننا، هلا اطلعنا على نحن الآن، بأن هلا إذا شفنا لامرأة مثلا كاشفة شعرها ولابسة مثلا شيء كم طويل وكذا، شو نقول عنها؟ هي ما شاء الله مأدبة، هي وما شاء الله عليها ماشي بأدبة. طب كاشفة شعرها، احنا الان ما عاد شعرنا انه كشف الشعر كثير الامر كبير، ليه؟ صار في افحش واسوأ. بينما انا عندما يبقى هذا المنكر في نفسي منكران، يعني انا ابقى متمسكا بميزان الشرع، لا احيد عنه ابدا، لانني انكر كل ما ينكره الشرع بغض النظر عن كوني افعله او لا افعله. يعني الان مثلا تارك صلاة، ادن الظهر، أنا الآن يجب علي أن أقول لمن حولي من تاركي الصلاة: يجب عليكم أن تصلوا. الجواب البسيط ماذا يقال لي؟ ابدأ بنفسك. هو هذا الجواب قبل أن يقوله لي غيري قلته أنا لنفسي، لأنني عندما أذكر غيري بالصلاة ولو في نفسي تبقى الصلاة في نفسي واجبة ولها عظمة ولها أهمية. وهذا نوع من أنواع نهي النفس والإنكار على الذات، وهذا هو المطلوب ابتداء. نعم. المسألة الثالثة، فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب، وهذا نظر فقهي. ليه؟ هي ما لها علاقة بالعقيدة. هي المسألة هل يجوز له أو لا يجوز، إذا مسألة فقهية هي، ومع ذلك أين ذكرها العلماء؟ في العقيدة. نعم. فمن أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات؟ يعني هذا الكلام لا يذكر، هذا البحث لا يذكر في الكتب المطولة في علم الكلام، فكيف يذكر في مختصر مثل الكتاب هذا؟ نعم. ولكننا نقول الحق أن له أن يحتسب. أن له أن يحتسب، نعم، أي له أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف وإن كان فاسقا في نفسه. وسبيله التدرج في التصوير، وهو أن يقول، وهو أن نقول هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الآمر والناهي معصوما عن الصغائر والكبائر جميعا؟ هذا النموذج من النقاش. هل الآن المسألة شو هي؟ في جواز احتساب الفاسق، أي في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هل يحق للفاسق أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ شو قال الغزالي؟ نعم. المخالف ماذا يقول؟ لا. طيب الآن بدنا نبدأ النقاش معه. انظروا منين بدأ الإمام الغزالي. قال له هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العصمة؟ الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر شرط يكون معصوم؟ بيقول له لا. ليه؟ العصمة بس للأنبياء، بينما الآن الصحابة والتابعون ومن بعدهم كلهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هنا غير معصومين. هنا تمام اتفقنا، هي أول نقطة خلصنا منها، الآن نبني عليها ما بعدها. هكذا أخوان يكون النقاش بإثبات القواعد أولا. نعم. فإن شرط ذلك كان خرقا للإجماع. فإن شرط، قال لك إيه نعم يشترط أن يكون معصوما، لا هذا خلاف الإجماع. نعم. فإن عصمة الأنبياء عن الكبائر إنما عرفت شرعا. نعم. وعن الصغائر مختلف فيها، والراجح فيها أنهم معصومون حتى عن الصغائر. فمتى يوجد في الدنيا معصوم؟ وإن قلتم في ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلا وهو عاصم به أن يمنع من الزنا وشرب الخمر، فنقول إنه طب هلأ إذا إنسان عم يفعل معصية، واحد لابس حرير شاف إنسان يزني، هل له أن ينهاه أو لا؟ قال نعم. إنه طب هذا الإنسان لابس حرير، إذا هو في معصية، إذا معناه الآن كيف ينهى غيره عن معصية وهو مرتكب لمعصية؟ صح مو نفس المعصية، لكن هو بكل الأحوال هو عاصي. فنقول وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ فإن قالوا لا خرقوا الإجماع. ليه؟ ما الأمة كانت دائما تقاتل في سبيل الله الكفار، وفيهم العصاة وفيهم ربما المذنبون في الجيش الإسلامي، مو كلهم معصومين. إذا جاز لهم أن يجاهدوا في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أنواع الاحتساب، من أنواع النهي عن المنكر. فإن قالوا لا خرقوا الإجماع، إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصاة والمطيعين، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. فإن قالوا نعم، فنقول شارب الخمر هل له أن يمنع من القتل أم لا؟ فإن قيل لا قلنا ما الفرق بين هذا وبين لابس الحرير إذا منع من الخمر والزاني إذا منع من الكفر؟ وكما أن الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضا متفاوتة، بعضها أكبر من بعض. فإن قالوا نعم وضبطوا ذلك بأن المقدم على شيء بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله ولا فيما دونه، لا يمنع بأن المقدم على شيء لا يمنع من مثله. قال أنت الآن إذا كنت تحتسب بشيء يعني فوق ما أنت عليه، معلش لابس حرير عمنها عن الزنا، معقول لبس الحرير صغيرة الزنا كبيرة، أنكر مرتكب الصغيرة على مرتكب الكبيرة، معقول. أما واحد ينكر على غيره وهو يفعل مثل ما يفعل أو يفعل أشد مما يفعل، هذا لا يقبل. إنها إذا هالمسألة هون الخلاف، الآن سيناقشهم في هذه الجزئية. نعم. ولا فيما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا الحكم لا مستند له، إذ الزنا فوق الشرب، ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشراب ويمنع منه ويمتنع منه، وربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب. نعيدة. فهذا الحكم لا مستند له، إذ الزنا فوق الشرب، ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشراب ويمتنع منه، وربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب. ليش ويمتنع منه؟ هيك عندكم؟ أنا عندي ويمنع منه. هذا تحكم لا مستند له. وين؟ لا بعد هاي. ولا يبعد أن يزني. لا مستند له، رجع لهون. فهذا الحكم لا مستند له. تحكم؟ ايوه، فهذا تحكم لا مستند له، احسن منيحه هيك. يعني التفريق بين امرين متماثلين بلا دليل. نعم. فهذا تحكم لا مستند له، اذ الزنا فوق الشرب، ولا يبعد ان يزني ويمنع من الشراب. هنا شو قالوا؟ ان له ان يمنع من المعصيه التي فوق ما يفعل، انه لا بشرط. الزاني شارب الخمر، أيهما أعظم؟ الزاني. ومع ذلك من يزني له أن ينكر على شارب الخمر. نعم. ويمتنع منه، وربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه من الشرب، ويقول ترك ذلك واجب عليكم وعلي، والأمر بترك المحرم واجب علي مع الترك، فلي أن أتقرب بأحد الواجبين فهما واجبان، فلا يلزم أحدهما ترك الآخر. ولا يلزم أحدهما ترك الآخر. فلا يلزم أحدهما ترك الآخر. لا ما ضبطت هيك. ولا إيش؟ ولم يلزمني من ترك أحدهما ترك الآخر. أنا أظن عبارة عندكم مصححة تصحيح من عند صح المعنى، لكن ما أظن عبارة الغزالي هيك. الله أعلم. نعم. يعني ولم يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر. نعم. فإن قيل فيلزم على هذا أمور شنيعة، وهو أن إشكال علينا. قال طيب إذا أنتم عم تقولوا أنه يجوز أن يمنع غيره من شيء هو يفعله، يجوز أن يمنع غيره من شيء هو يفعله، إيه والله في أحيان صور إيه ما مقبولة. نعم. وهو أن يزني الرجل بامرأة مكرها إياها على التمكين. أن يزني رجل بامرأة أكرهها على أن تمكنه من نفسها، هي إذا مرض يعني، وهو أكرهها على الزنا، إذن هو آثم في الزنا وهي مكرهة، ما لآثمة. نعم. فإن قال لها في أثناء الزنا عند كشفها وجهها عند كشفها وجهها باختيارها لا تكشفي وجهك. سبحان الله، هو يزني بها، هي مكرهة على الزنا، هي أثناء الزنا كشفت وجهها اختيارا، أم شو قال لها غطي وجهك وهو يزني بها؟ شو الصورة هي؟ كثير الصورة غريبة جدا شنيعة. معقول يعني أنت عم تزني بها مكرهة، فإذا كشفت وجهها تنهاها عن كشف الوجه؟ هي الصورة، قال هالصورة هي مستشنعة جدا. فإني لست محرما لك. سبحان الله. والكشف لغير المحرم حرام. وأنت مكرهة على الزنا مختارة في كشف الوجه فأمنعك من هذا. نعم. فلا شك من أن هذه حسبة باردة شنيعة لا يصير إليها عاقل. تمام. شو الجواب على ذلك؟ وكذلك قوله إن الواجب علي شيئان، العمل والأمر للغير، وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني. أتعاطى أحدهما وهو أنني أمنع غيري وإن كنت لا أمتنع أنا، مثل ما قلنا قبل قليل نهى غلمانه عن شرب الخمر وهو مشرب خمر. نعم. كقوله إن الواجب علي الوضوء دون الصلاة وأنا أصلي وإن تركت الوضوء. والمسنون في حقي الصوم والتسحر وأنا أتسحر وإن تركت الصوم وذلك محال. نعم. لأن السحور للصوم والوضوء للصلاة وكل واحد شرط الآخر، وهو متقدم في الرتبة على المشروط. فكذلك نفس المرء مقدمة على غيره، فليهذب نفسه أولا ثم غيره، أما إذا أهمل نفسه واشتغل بغيره كان ذلك عكس الترتيب الواجب، بخلاف ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وتهذيب غيره فإن ذلك معصية، ولكنه لا تناقض فيه. إن الذي ينهى غيره عن معصية يفعلها هو في تناقض، أما الذي يعني لا يفعل معصية ويترك النهي عن المنكر، إنسان لا يشرب الخمر لا يشرب، رأى من يشرب الخمر ترك النهي عنه وهو قادر عليه والظروف كلها مهيئة ومع ذلك لم يتكلم، نقول هذا آثم بهذا الأمر. إذا كنت قادر على أن تتكلم في النهي عن المنكر وما تكلمت فأنت آثم. نعم. وكذلك الكافر ليس له ولاية الدعوة إلى الإسلام ما لم يسلم هو بنفسه. فلو قال الواجب علي شيئان ولي أن أترك أحدهما دون الثاني، يجب علي أن أسلم أنا وأن أدعو غيري للإسلام، لم يمكن منه. نعم. والجواب هذا كل الإشكال الذي يطرحه المعترض على ما قاله الغزالي، الجواب على ذلك أن حسبة الزاني بالمرأة عليها ومنعها من كشفها وجهها جائزة عندنا. نعم. وقولكم إن هذه حسبة باردة شنيعة، شوفوا الكلام إخواننا، نحن الآن ما عم نناقش إن المسألة شنيعة ولا حلوة، باردة ولا مو باردة، نحن عم نناقش إنه هالكلام حق ولا باطل، ما دخلنا بقى إنه شنيع ولا مو شنيع. نعم. فليس الكلام في أنها حارة أو باردة، مستلذة أو مستبشعة. نعم. بل الكلام في أنها حق أو باطل، وكم من حق مستبرد مستثقل، وكم من باطل مستحلا مستعذب. فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع، والبرهان القاطع فيه أننا نقول قوله لها لا تكشفي وجهك فإنه حرام، ومنعه إياها بالعمل قول وفعل. وهذا القول والفعل إما أن يقال هو حرام، أو يقال واجب، أو يقال هو مباح. فإن قلتم إنه واجب فهو المقصود، وإن قلتم إنه مباح فله أن يفعل ما هو مباح، وإن قلتم إنه حرام فما مستند تحريمه؟ لماذا يحرم عليه أن ينهاها عن كشف الوجه؟ ما هو دليل التحريم؟ ترى عم يزني، هذا مو دليل. نعم. وقد كان هذا واجبا قبل اشتغاله بالزنا، فمن أين يصير الواجب حراما باقتحامه محرما؟ يا لو في حال كشفت وجهها قبل الزنا أليس له أن ينهاها؟ نعم. طيب عندما زنى بها جاء النسخ، يعني فعل كان واجبا صار محرما، شلون انتسخ الحكم؟ إذا هذا دليل على أنه له أن يفعل ذلك وإن كان أمرا مستقبحا. وليس في قوله الأخير صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في فعله إلا المنع من اتخاذ ما هو حرام، والقول بتحريم واحد منهما محال. يلا. ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعله ليس بحرام. وليس هذا كالصلاة والوضوء، فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء، فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كونها صلاة. وهذا القول لم يخرج عن كونه حقا، ولا الفعل خرج عن كونه منعا من الحرام. وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم بتقديم الطعام، ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على إيجاد المستعان عليه. وأما قولكم إن تهذيبه نفسه أيضا شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل النزاع، فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قال قائل تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير، للغزو تهذيب نفسه عن المعاصي شرط للغزو ومنع الكفار، وتهذيبه نفسه عن الصغائر شرط للمنع عن الكبائر، كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للإجماع. وأما الكافر فإن حمل كافرا آخر بالسيف على الإسلام فلا نمنعه منه، ويقول عليه أن يقول ويقول عليه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأمر غيره به، ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر وإن لم ينطق. ثم قال الباب الثالث في الإمامة. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.